سبحان الله عدد ما يشاء سبحان الله عدد ما يرضى سبحان الله عدد ما يحب سبحان الله عدد ما يريد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.